بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هناخد آية من سفر الأمثال نتعلم حكمة جديدة النهاردة اسمها إيه؟ لا تنقل التخم القديم. غريبة شوية الآية دي بس في الإنجليش أوضح. ها؟ Do not remove the ancient landmark. لا تنقل التخم القديم. آية غريبة بس جميلة وهقول لكم معناها بنعمة ربنا. تصوروا معايا في مكان معين له لاند ماركس ساينز كده مثلا على السكة قبل بقى ما يكون في نافيجيتور وكلام زي كده، وبعدين واحد ابتدى يشيل اللاند ماركس دي كلها، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ الناس مش هتعرف توصل، الناس هتوه. اذا ربنا حط لنا لاند ماركس قديمة very solid هي اللي بتوصل في الآخر للسماء. الشيطان بيتفنن في أنه يخلع اللاند ماركس دي جيل بعد جيل عشان اللي يجي بعد كده إيه يتوه، يقعد يخمن بقى هي سكت السماء كده ولا سكت السماء كده، وكله يتوه بعد كده. فإحنا عاوزين نعرف إيه اللاند ماركس الأساسية القديمة اللي تخلي الواحد كل شوية يطمن أنه ماشي صح، ماشي في السك. احنا يعني في مصر، مش عارف اوصف هنا، مثلا اللي رايح مثلا الانافورة في طريق مصر اسكندرية قايلين له انه عند اليافطة 50 من مصر اسكندرية تبقى خلاص تهدي عشان انت هتدخل يمين، فيجي عند البوابات يبتدي عينه على الساينز، بقينا مش عارف 20 كيلو من القاهرة، بقينا 30، بقينا 40، هو عينه لانه مش عاوز يعدي اليافطة اللي عليها 50 كيلو هيتو. تصوروا واحد بقى من المصريين الأذكياء جه الصبح كده شال اليفط دي كلها، هيفضل ماشي لغاية مرسى مطروح، ما هو مش عارف يدخل ازاي، يدخل فين. فلا تنقل التخم القديم، دي قاعدة جميلة قوي، ودي تحسوها دايما في الآباء، بالذات الآباء الكبار. في تعبير جميل قوي اتعلمناه كده ككهنة وكخدام، يقول لك ايه؟ استلمناها كده. كلمة استلمناها دي كلمة ثمينة وكلمة كتابية، كلمة مظبوطة قوي. يقول لك استلمت اللحم، استلمت الطقس، استلمت العقيدة كده. يقولوا مرة أثناسيوس في حواراته مع أريوس، لما أريوس وقف يقول الآية صريحة بتقول أبي أعظم مني، إذا الآب غير الابن والابن أقل من الآب. أثناسيوس جاوب وقال له إيه؟ ما استلمناهاش كده. ما استلمناهاش يعني إيه؟ ما هي الآية عندك وعندي في الإنجيل. قال له لأ، إحنا استلمناها بمفهوم غير اللي أنت بتقوله. أنت بتقول النص صح بس بتقول المفهوم غلط. إحنا استلمناها ببساطة شديدة، الآب والابن واحد في الجوهر، إنما بسبب تجسد الابن وتزلله في الجسد أخذ صورة عبد، ما بقاش في مجد الآب دلوقتي، ما بقاش باين عليه، إحنا استلمناها كده. فما عندناش أدنى قلق من الآية دي، ما بنفهمها صح ببساطة ضمن الكونتكست بتاع الكتاب كله، استلمناها كده. كلمة استلمناها هي دي اللاند ماركس اللي في حياة ناس كتير قوي. لما تلاقي أبوك الروحي مثلا بيقول لك يا ابني صلي مزامير، تقول له بس المزامير دي ملهاش طعم، ليه الواحد ما يكلمش ربنا من قلبه؟ يا ابني استلمنا كده، استلمنا أن المزامير تدي قوة روحية، ما تغيرش اللي استلمناه، It's a landmark. استلمنا أن المزامير تصونك من الأفكار وتحميك من الشياطين، ما تفتيش لمؤاخذة، أنت مش أول واحد هيمشي على الأرض يقول أنا عارف ربنا، قبلك آلاف السنين. فكلمة استلمناها دي هي دي المعنى بتاعة اللاند ماركس، ذا انشنت لاند ماركس. تعالوا نشوف الآية بتقول إيه؟ لا تنقل التخم القديم الذي وضعه آبائك. Don't remove the ancient landmark which your fathers have set. آية مهمة قوي على فكرة، كأرثوذكس بالذات الآية دي ليها معنى قوي. ويقول آية نفس المعنى في الإصحاح اللي بعده، لا تنقل التخم القديم ولا تدخل حقول الأيتام. Nor enter fields of the fatherless. خلي بالكو enter the field of fatherless. دي مهتمكوا قوي في البلاد دي. في ناس في البلاد يا جماعة لمؤاخذة يعني في التعبير they are fatherless. مش كده؟ ما بنقصدش ان نهين حد ولا حاجة، بس اصله ايه ده؟ عمره قد ايه في العلاقة مع ربنا؟ 200 سنة؟ 300 سنة؟ طب وهو كان فين قبل كده؟ احنا عندنا الخط ما تقطعش، المسيح للمجد لماري مرقس لانيانوس لاثناسيوس لكيرولوس للبابا شنودة، فاحنا عندنا فادرز فماشيين عليهم، قالوا لنا واستلمنا اب عن جد، وانت بتسلم عيالك وانتوا حارسين تدخلوا عيالكم القداس وتعلموهم الحان وتمسكوهم في الاسرار والتناول. ليه استلمت كده؟ لا مؤاخذة، أبوك عمل كده وجدك عمل كده، فأبوك وأبو جدك عمل كده، فلا تنقل التخم القديم الذي وضعه أبائك، ولا تدخل حقول من ليس لهم فاذرز. ما تمشيش مع ناس ما لهمش أباء، ده الأباء دول ثروة في الحتة دي. تعالوا نشوف المعنى يمشي إزاي. ماذا لو نقل التخم القديم؟ ببساطة هنتوه. وتلاحظوا الكنائس اللي بيسموا يعني اللي تحررت من التخم القديم، تحرروا من الطقس ومن التاريخ، كل يوم تقريبا بتطلع كنيسة. طب مين بقى من دول رايح السماء؟ ده ماشي واحد، واحد ماشي كده، واحد ماشي كده، واحد ماشي كده، واحد ماشي كده، كل دول رايحين. طب ايه اللخبطة دي بقى؟ مين عارف السكة؟ كلهم بيقولوا احنا. طب ازاي تبقى يمين وشمال السكة؟ لا ملخبط، لخبطتونا كده بقى، فاهمين؟ fatherless. حسبوا من الحتة دي، don't remove the ancient landmarks. فلو التخم تشال هنتوه، لو اختفت علامات الطريق الناس هتضيع وقت كتير. وساعات خلي بالكوا ربنا من رحمته يسيب الناس تايهة تايهة تايهة، وفي الآخر يجي يقولوا لنا ايه؟ فين اللاندمارك؟ يعني في قسيس امريكاني بروستانتي عجوز قال اللي ضيع الشباب الامريكاني غياب الطقس عن الكنيسه البروستانتي. شهد شاهد من اهله، فضل يقولوا بلاش طقس بلاش بلاش، وبعدين دلوقتي بيقولوا اللي مضيع الشباب ان مفيش اوردر، مفيش طقس، كل واحد يعمل اللي هو عاوزه، ففي الاخر مفيش حاجه بتتعمل. إنما إحنا الشاب بتاعنا يفضل يتخانق، يا ماما الصيام طويل، لسه داخلين على صيام الرسل. طب معلش معلش، لا تنقل التخم القديم، حتى لو الموضوع تقيل اعمل اللي تقدر عليه، بس don't remove it، ما تلغيهوش. تلغيه ضيعتنا، ضيعت نفسك، ضيعت الأجيال اللي جاية، اللي جايين ورانا هيمشوا يمشوا في أنهي سكة بقى؟ تصوروا لو أثناسيوس كانت نازل لما قالوا له أنت ضد العالم، قال لهم وأنا ضده، أنا مصر المسيح ابن الله مساوي له في الجوهر، واحد مع الأب في الجوهر، من نفس جوهر الأب. يا عم الناس كلها قالت غير كده، خلاص الإمبراطور المسيحي قال غير كده، قال لهم معرفوش، أنا استلمت كده وهسلم كده. وقفوا وراء الرهبان المصريين وقالوا مستعدين حتى الدم، اللي استلمناها نسلم. لولا وقفة أثناسيوس الرسولي ورهبان مصر لضاع الإيمان، لأن دول اللي حافظوا على اللاند ماركس. وأريوس راح لحاله وتكتب قانون الإيمان، والعالم كله مشي على اللاند مارك ده، قانون الإيمان اللي بيسموه في بعض الكتب الأجنبية الأثناسيوسي، قانون الإيمان الأثناسيوسي، لغاية دلوقتي اسمه كده لأن اللي حطه أثناسيوس في القرن الرابع. It's a landmark. يبقى من غير لاند مارك في توهان، في تضيع وقت، تفضل تلف وتدور. اظن انتم بتحصل في بلادكم كتير، في امريكا بالذات يتوه منهم الاكزيت عشان يرجعوا له، يا عيني غلب، معرفش ده هنا برضو ولا لا، بس تفوت الاكزيت غلبة. طب ليه؟ ما كانش اللاند مارك واضح، او انت ما ركزتش عليه. انما لو مركز هتدخل في الاكزيت المظبوط، تطلع تخلص مشوارك على خير. وعلمنا بولس استخدم نفس المعنى. بولس الرسول ما كانش واحد من التلاميذ ال 12 ولا من السبعين رسول. طب ايه سر عظمة هذا الرجل؟ الرجل ده كتب تقريبا نص العهد الجديد، 100 إصحاح، 14 رسالة. الراجل ده ما كانش من السبعين وما كانش من الاتناشر. إيه اللي وصله للدرجة دي؟ إيه اللي خلى المسيح يوكل له كتابة 14 كتاب في العهد الجديد من 27؟ إنه كان ماشي على مبدأ اسمه إيه؟ سلمتكم ما تسلمته. شوفوا الأمانة، أنا بسلم اللي استلمته. وفي غلطة يقول أنا رحت راجع اللي بقوله على المعتبرين أعمدة. يا بولس أنت بتشوف المسيح بعينيك، ده أنت راجل مختار، ده أنت بتتكلم بألسنة أكتر من أي حد في الكنيسة. لا لا لا، أنا مين الأعمدة؟ قالوا لي بطرس ويعقوب ويوحنا، روح تعرض عليهم اللي أنا بقوله يراجعوا علي. Am I right؟ اللاند ماركس بتاعتي صح؟ أنا ماشي صح؟ قالوا له صح يا حبيبي. شوف العظمة. ولا بيقول بقى ربنا قال لي ولا رب، لا، هو بيراجع اللاند ماركس اللي استلموها. تسلمت من الرب ما سلمتكم، ساعتها كان بيشرح التناول، بيشرح الإفخارستية. طب انت ما حضرتهاش يوم خميس العاد، انت ما كنتش قاعد معاهم، بيشرحها بالضبط كأنه كان قاعد معاهم. يعني يمكن أكتر واحد شرح ليلة التناول بعد يوحنا هو بولس. طب بولس ما كانش موجود، لأنه استلم تمام. فيقول في الليلة التي سلم فيها ذاته أخذ خبزا وشكر وبارك ثم كسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي اصنعوا هذا لذكري، وأما الكأس أيضا. والدأس تمام. طب استلمته إمتى؟ يا إما من المسيح يا إما من الأباء الرسل، المهم في استلام. فأعمال 16 نفس الكلمة تيجي تقول إيه؟ كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ في أورشليم ليحفظوه. هم في أوروبا دلوقتي بيلف، يقولوا لهم بصوا بطرس ويعقوب ويوحنا استلموا عن المسيح، دي تتعمل كده، الموضوع ده يمشي بالطريقة الفلانية، استلمناها كده، الجواز كده، الاعتراف كده، الصيام كده، الصلاة كده، استلمنا كده. لاند ماركس يقول في حتة تاني ما سمعت بكلم تيموساوس قبل ما يودعه، دي رسالة الوداع تيموساوس الثاني، ما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء. خلي بالكم من كلمة وديعة، أودعه، الوديعة دي حاجة غالية. لما أقول لك خلي بالك من الحاجة دي يا فلان، أنا بسلمك وديعة لازم ترجعها لي زي ما استلمتها. فربنا سلمنا وديعة، الإيمان والحياة الروحية دي وديعة، ما يجيش واحد يغير فيها بمزاجه. ربنا اتكلم كتير عن التوبة، لما يطلع واحد النهاردة يقول يا جماعة التوبة once in life، يقول له استنى ضيعت اللي ادهولك المسيح ليه؟ ربنا يسوع اتكلم عن التوبة مرات ومرات ومرات، وبطرس تاب كذا مرة في حياة المسيح بشكل صريح. انت بتقول التوبة once ازاي؟ يعني ايه once؟ طب انا لسه بغلط. التوبة حاجة عملية مستمر، يبقى أنت ما استلمتش بقى. في حادثة جميلة كده من العهد القديم قريبة للمعنى ده، هقراها بسرعة كده. حدث بعد هذه الأمور كان لنابوت اليزرعيلي كرمون في يزرعيل بجانب قصر أخاب ملك السامر، فكلم أخاب نابوت قائلا اعطيني كرمك فيكون لي بستان بقول لأنه قريب بجانب بيتي، فأعطيك عوض كرما أحسن منه، أو إذا حسن في عينيك أعطيتك ثمن وفضة. فقال نابوت لأخاب حاشا لي من قبل الرب أن أعطيك ميراث آبائي. الرجل قال أنا هشتري الحقل جنب القصر بتاعي، شوف عاوز فلوس ولا عاوز حقل بديل؟ واللي بيكلمه ده ملك، قال له أنا أسف أنا ما ببعش، ده ميراث آبائي، لا له تمن ولا تقول لي اديك بديل، انا ما ببيعش اساسا. فدخل اخاب بيته مكتئب مغموم من اجل الكلام الذي كلمه به نابوت اليزرعيل قائلا لا اعطيك ميراث ابائي، واضطجع على سريره وحول وجهه ولم ياكل خبزا. عارفين بقيه القصه. فدخلت اليه ايذابل امراته وقالت له لماذا روحك مكتئبه ولا تاكل خبزا؟ قال لا، لاني كلمت نابوت اليزرعيل وقلت لا اعطيني كرمك بفضه، واذا شئت اعطيتك كرمك. عوضه فقال لا أعطيك كرمي. إيه اللي حصل بعد كده؟ إيزابل قالت له لا هنموته. خلي بالكم عشان كده احنا كنيسة مضطهدة. ليه؟ لأنها كنيسة مش راضية تتنازل. احنا كنيسة مضطهدة طول تاريخها، لان احنا كنيسة اللاند ماركس عندنا زي عيالنا، ميراث أبائنا ما بنفرطش فيه. ده مش معناه يا جماعة تشنج ولا تطرف ولا حرفية، لا ما بتكلمش في الحاجات دي، أنا بتكلم على حاجات من غير هنتوه نضيع. فنبوت اليزرعيلي صار شهيدا، تعرفين إيزابل تأمرت وجابت اتنين اتبلوا عليه وقالت جدف على ربنا، قال هو اللي جدف على ربنا زي ما بيقولون نحن اللي غلطانين في الإيمان بتاعنا، وموتوا الراجل. على الغلطة دي بالذات إيليا مسكتش بقى، راح لأخاب وقال له هل قتلت وورثت؟ قتلت وورثت يا أخاب؟ قال له إمتى ده؟ قال له اللي أنت عملته لنابوت فاكر هيعدي على ربنا؟ طب شوف اللي هيحصل في بيتك على كده. كانت أوحش غلطة في حياة أخاب اللي ربنا مسكتلوش عليه، لأن ربنا كان عاجبه نابوت اليزرعيل، عاجبه هذا الإنسان اللي بيقول له أنا ما بابعش. في آية تانية في الأمثال تقول إيه؟ Buy the truth and never sell it، اشتري الحقيقة وما تبيعهاش. فلما تلاقي حاجة غالية في حياتك ما تبيعهاش، ما تروحش يمين وشمال وتسمع حاجات جديدة وشكلها حلو وتبيع حاجات غالية قديمة عندك، القديم تمنه فيه برضو. أول تخم، نتكلم عن التخوم بقى. أول تخم تخم العقيدة، دوغماز أو دوكترين أو اللاند مارك أوف ذا كريد. يقول معلمنا يهوذا في رسالته أما أنتم أيها الأحباء ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس. The most holy faith. The most holy faith is the cornerstone. هو ده الحجر اللي احنا مبنيين عليه. لو واحد غير حرف في قانون الإيمان اتلخلخنا وقعنا. سيبك بقى من قولة التراتيل والمؤتمرات والاجتماعات والندوات، كل ده لو حد لعب تحت في الأساس نتهز نقع. فالكريد بتاعنا قانون الإيمان اللي صاغته الكنيسة من 16 قرن عشان تحمينا، it's a landmark، landmark ضخم كده. عشان كده تلاحظوا كنيستنا كل صلوة تعيد قانون الإيمان، في الأجبية تعيد قانون، ده في الجواز المفروض يتقال قانون الإيمان، في الخرجات بيتقال قانون الإيمان، في كل حاجة يتقال قانون الإيمان. ليه؟ landmark، ancient landmark. من غيره أنا هتقوه. هيطلع لي واحد النهاردة إيثيست يقول لي لا ربنا لم يتجسد، أتلخبط. لا تتلخبط ليه؟ أنت كل يوم في قانون الإيمان بتقول هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح، بس خلاص يقولوا اللي يقولوا، بدل عيالنا حافظين الكريد ومذاكرينه يقولوا اللي يقولوا، احنا ماشيين على اللاند مارك بتاعنا. بطريقة تانية، ربنا يسوع لما سألهم الناس بتقول عليا ايه، زي بالضبط السكة فين، ها؟ فقالوا له في ناس بتقول إيليا وفي ناس أرميا وفي ناس، قال لهم انتوا بتقولوا ايه؟ فبطرس قال له انت المسيح ابن الله الحي. قال له بس كده، على هذه الصخرة اتسلان مارك أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقع عليه. على هذا الإيمان، على هذا الاعتراف بألوهية المسيح، على هذا الإيمان أبني الكنيسة والجحيم ما يقدرش يقف وسطها. كنيسة اللي مبنية على صخرة إيمان مظبوط، ده لاند مارك انشنت ما بيتهزش. شوف، تغير في شكل الكنيسة، تغير في الأكتيفيتيز بتاعت الشباب، تغير تعمل ساندي سكولز ولا اجتماعات مسنين واجتماعات مش عارف، كل ده كويس، انما تيجي عند العقيده لا، انشنت لاند مارك اوعى تقرب. يقول الروح صريحا في الازمنه الاخيره يرتد قوم عن الايمان اللي احنا فيه ده. الانجيل قال هيجي ايام يا ناس كتيره مسيحيين هتخالف الايمان المسلم، هتطلع بره الخط، هتشيل اللاند ماركس الأساسية، هتشيلها. أدينا شايفين مورمونز وشهود يهوى ومش عارف وطوائف بتلخبط أحيانا. الإنجيل قال الكلام ده، في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة. اللي بيعمل كده اللي يهمه يشيل اللاند ماركس الشيطان، فبيشتغل في الكنائس طبعا يعني بأشكال مختلفة وتعاليم شياطين. برضو ربنا يسوع قال في مرقس 13 سيقوم سحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات وعجائب لكي يضلوا. غرضهم إيه؟ يخلعوا اللاند ماركس، يعملوا الشوز والحاجات الجميلة دي، المهم يخلعوا اللاند ماركس. بطلوا التوبة، نعمل لكم معجزات بس بلاش حكاية التوبة دي، التوبة دي بتعفرت الشيطان بتجننه. إن كان على المعجزات نعمل معجزات، إن كان على الحفلات والمصاريف نجيب مصاريف ونصرف مليارات، بس بلاش حكاية توبة مستمرة، حياة نقية، سيرة قديسين، تناول ومذبح، لا لا. حاجات دي بقى بالنسبة للشيطان تحرقه، فلازم تتشال، وهو شاطر عمال يشيل اليومين دول من حتت كتير. فهنا يقول لكي يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. تلاقي ناس مفروض إنها ماشية صح تلخبطت، ما تتخضش، الإنجيل قال كده، المسيح له المجد قال لنا كده، هيحصل كده. بولس الرسول قال كده برضه وهو بيودع الكهنة في أفسس، قال لهم أنا عارف إن بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. هيدخل ناس ما عندهمش رحمة. فأفسس يقول كي لا نكون فيما بعد أطفالا، الآية دي مهمة، مضطربين محمولين بكل ريح تعليم. يعني ايه؟ زي ما الريح ياخدنا، ياخدنا كده ولا ياخدنا كده، الموضة ايه دلوقتي، الكاريزماتيك موفمنتس مثلا، طب يلا نمشي كده، لا تمشي ازاي، لاند ماركس، هتستنى هتسيب الاساس اللي عندك ازاي، بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بيستخدموا حيل في اقناع الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال. شوفوا الكلمات التقيلة دي، معناه أن بولس كان حاسس بالمشكلة جدا في كل جيل موجودة ودلوقتي أكتر من أي جيل. مثلا في تخم العقيدة، ما زلت بتكلم على علامة مهمة أو اسمها Land Mark of the Doctrine of the Creed. مثلا ربنا يسوع قال ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق المؤدي إلى الهلاك وكثيرون يدخلون من ما أضيق الباب وأرحب وأقرب الطريق الذي يؤدي للحياة. هتكلم بصراحة وربنا يستر، لما تلاقوا واحد وهو بيعلم وسع لك الباب على الآخر، تعرف إن إيه في حاجة غلط. لما واحد يسهل المسائل خالص تخاف، تخاف ليه؟ مش مهم لابس ايه، مش مهم بيوعظ فين، انما الباب الواسع المسيح قال مش ده باب السماء. فلما يقول لك انت بس قول انا قبلتك يا رب، تعملش ولا حاجه تاني، خلاص كده، you don't need anything, you don't need the church, you don't need the fathers of confession, you don't need any sacraments, you just believe. What do you mean by believe? Just say I believe in you. That simple, that easy, isn't very wide. مش بقت واسعة قوي يا جماعة؟ وسعها قوي. طب وبعدين؟ أخاف طبعا، وأنا همشي وراه وبعدين في الآخر يطلع out، ما أنا لازم أبقى عارف. فهنا ربنا يسوع قال لي حاسب، حاسب كتير قوي هيمشوا ورا الباب الواسع، هيعجبهم الأبواب الواسعة. ولادنا ساعات بيتشدوا للأبواب الواسعة غصب عنهم لأن ما استلموش كفاية، عبنا غلطتنا ما تزرعوش صح، فغصب عنه الشاب لما يروح لكنيسة تانية أو حتة تاني يقولوا له عيش حياتك يا عم، اعمل اللي انت عاوزه، فيش حاجة اسمها خطية، خلاص. كلام حلو بالنسبة له، باب واسع، على ايه يحشر روحه في باب ضيق، غاويين زنقة، هو بيفكر كده، لا احنا مش غاويين زنقة، احنا عاوزين نروح السماء، احنا عانينا على السكة اللي المسيح عارفها، اللي المسيح عملها، فما ينفعش نمشي وراء اي موضة. فالواحد لازم يخاف التنازلات اللي الناس عمالة تطلبها مننا في اتجاه الباب الواسع، فالواحد بيخاف، احنا عمالين نتنازل في بعض الامور. قليلون هم الذين يجدونه، لما تلاقي نفسك من القليلين اللي واخدينها جد ما تخافش، انت اللي عارف السكة صح. لما تبقى أنت الوحيد اللي في شغلك صايم الصيام الكبير، الناس كلها بتقول لك إيه يا عم العذاب ده، وما المسيح مات ليه على الصليب وانت مبهدل روحك كده؟ ما تتلخبطش. It's an ancient landmark. اوعى تشيلها. شوفوا معلمنا بولس وهو بيسلم تيموساوس قال له يا تيموساوس احفظ الوديعة. طب ايه الوديعة دي؟ فلوس يعني سابها له؟ لا، احفظ الوديعة معرضا عن الكلام الباطل الدنس. يبقى الوديعة دي كلام، الوديعة دي مجرد فكرة عقيدة. قال له طنش خالص الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الاسم. تحت شعار العلم النهاردة في مخالفات كتيرة قوي، والإنجيل قال لنا أن في علم كذاب، falsely called knowledge. صدقوني النهاردة اللي عمالين يقولوا العلم أثبت أن الإنسان طلع by evolution، this is false. Falsely called knowledge. مفيش حاجة اسمها كده. مفيش علم محترم قال كده. مفيش علم محترم قال أن الدنيا دي ماشية لوحدها. لا خالص. مفيش عالم محترم قال كده. ونفسي تقروا كتاب A Case for a Creator. أن كل العلماء المحترمين بيؤكدوا There should be a designer. There should be a controller. يعني في كنترول فوق العقل على كل صغيرة وكبيرة في الدنيا دي. يبقى حاسب لأن في علم كذاب بيدخلوا منه أفكار كتير قوي ويضيعوا الباب الضيق. توصل بيهم مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلق الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعرف الحق. في بقى إكستريم زهن. في ناس تاخد إكستريم تاني تقول لك جواز غلط، الأكل غلط، العيشة كلها غلط. لا، ancient landmark ما قالوا النشكت، ما استلم نشكت. حتى أباء الرهبان القديسين قالوا الجواز مقدس. ما عندناش حاجة اسمها الجواز وحش. لا، احنا we are following the steps of the fathers. احنا لنا آباء. حاسب من اللي ملهمش آباء. تاني تخم، هو ده الآخر تخم عشان أنا عارف. تخم الطقس، the second landmark، اللي هو we call it rituals or order whatever يعني. الطقس بالنسبة لناس كتير عبء، من أول بقى أنه يمسك الإجبية ويبقى له نظام، أو يسهر بالليل تسبحة، أو يضطر يصوم قبل ما يجي يتناول، أو يصوم جمعة واربع، أو أنه يقف ساعتين في القداس، أو أنه مش عارف لازم يعمل إيه. This kind of ritual is too heavy بالنسبة لناس كتير. It looks good. لكن حاسب على مهلك شوي. تعال نشوف الإنجيل قال إيه واستلمنا إيه، لأنه ده ancient landmark فما تلعبش فيه بالساهل، ما تضيعش الدنيا. أولا في كورنثوس الأولى عشان يبان الحكاية، تبان أنه من زمان في حاجة اسمها نظام. كلمة طقس يعني نظام، يعني order. تقسيس أصل الكلمة، طقس دي يمكن مش عربية قوي، تقسيس الكلمة السورياني دي معناها order، نظام. فالآية بتقول let all things be done decently and in order. All things done in order. يبقى there should be an order. لازم. مفيش حاجة اسمها نصلي زي ما ربنا يفتح علينا. لا. كويس انت في بيتك ربنا يفتح عليك، لكن تيجي الكنيسة لا، احنا لنا نظام. وفي نظام في بيتك برضو. تصوروا لو احنا قعدنا كده قاعدين ايه، يلا اللي حب يصلي كل مره كده، دي حاجه تزهق. وبعدين انتوا حتى تجربوا في حياتكم، انت لما تيجي تصلي كلام من عندك بعد خمس دقائق تخلص الكلام، تيجي بعد يومين تلاقي نفسك بتقول نفس الكلام، ما انتش عارف تقول فين. لما تيجي تجربه بقى وازمه تصرخ لك شوي، انما غير كده الكلام هو هو. طب لما تيجي الكنيسه تلاقي بقى الكنيسة بتصلي تحكي لك قصة الخلاص وتكلمك عن محبة الناس، وتصلي عشان الطيور وعشان الأشجار، وتصلي عشان الرؤساء والوزراء، وتصلي عشان غير المؤمنين، وتطلب الرحمة، وتفتكر اللي سبقوك للسماء، وتمسك المسيح بأيديك. قصة كبيرة، تلاقي الساعتين خلصوا وما فيش دقيقة زي التانية. It's an order. يستاهل التركيز. It's a landmark. Don't remove the landmark. يقول كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحد. With one accord in the temple. وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب. الآية دي أصل الإجبية والقداس اللي هم أهم اتنين في الأوردر بتاعنا. ليه؟ هم كانوا يروحوا الهيكل ليه؟ دي أعمال اتنين تفهموها من أعمال ثلاثة على طول. يقول لك صعد بطرس ويوحنا ليصلي في الهيكل صلاة الساعة التاسعة. يبقى واضح ان هم الاباء الرسل بعد ما صعد المسيح يقولوا للناس ايه؟ ممكن نصلي المزامير في الهيكل اليهودي، ما حصلش حاجة لان احنا اوريجينالي كنا يهود ونقدر ندخل الهيكل والمزامير مقبولة عندهم ومقبولة عندنا، فما فيش ما يمنع ان احنا نصلي مزامرنا في ساعتها. يبقى واضح ان كان في سواعي وكان في مزامير في السواعي. فيقول لك كل الناس يواظبون في الهيكل بنفس واحد على ايه؟ على السواعي، مزامير الأجبية. طبعا بغض النظر يا ترى نفس المزامير ولا لا، مش دي القضية، انا بتكلم على الفكر. طيب العشاء الرباني عمله فين المسيح؟ في الهيكل؟ لا، في العلية. معنى كده في بيت، لان جسد المسيح ذبيحة العهد الجديد ما تتحطش ابدا جنب ذبيحة حيوانية في الهيكل، مش كده؟ فيضطروا عشان يتناولوا يعملوا ايه؟ يكسرون الخبز في البيوت. فهمتوا الفكرة؟ يبقى بيواظبوا على الأجبية في الهيكل كل يوم، وكل حد يتلموا في بيت يعملوا قداس، يكسروا الخبز ويتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب. There was an order. كان في نظام من أول يوم في الكنيسة. الأباء الرسل عايشين كده في أورشليم ونقلوا نفس الموديل ده في كل كنيسة راحوها. As early as the early days of the apostolic life. عشان ما حدش يجي يقول لنا القداس اختراع والإجبية اختراع، لا، ده ancient landmark عايشين عليه لغاية النهاردة. يقول نطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب. Warn those who are unruly. Unruly بتترجم ساعات without order، اللي ما لهمش نظام. لما تلاقي واحد ما بيروحش القداس غير فين وفين، قول له كده غلط. ما تلاقي واحد ما بيصليش مزامير خالص، قول له انت فايتك حاجة مهمة. انذر الذين بلا ترتيب. ليه؟ لأن في لاند مارك مهم هتوه من غيره. يقول كمان ايه؟ خلي بالكم من القاعدة دي. الطقس يصون العقيد. يعني ايه الحتة دي بقى؟ يعني تصور ان الطقس اللي بنعمله في القداس ده من غير ما بتحس بيشرح العقيدة وبيثبتها طول الوقت من غير ما تاخد بالك. يعني مثلا ابونا طول النهار يرشم الصليب ويقول مبارك الاب مبارك الابن مبارك الروح القدس. صدقوني بنقولها كتير قوي. يعني ما يجي شماس جايب لي توني عاوز يترسم في زمرات، بصلي ثلاث مرات مبارك الاب مبارك الابن. أول ما حط الحمل على المذبح مبارك الأب مبارك الابن مبارك الروح القدس. هذا الرسم الثلاثي المتكرر في كل حاجة. فأنا بعلن عقيدة الأب والابن والروح القدس، إيماني بالثالوث الأقدس، الكنيسة كلها سامعة والكنيسة كلها مشاركة، وعمالة الفكرة تثبت تثبت تثبت من غير ما حد ياخد باله. وبعدين برشم الصليب كل مرة. ليه؟ الصليب ده مليان عقيدة. لما بقول باسم الآب يبقى الآب لا يرى، مش شايف صباعي، فاهمين؟ باسم الآب مش شايف صباعي، الآب لا يرى، والابن شفته، يبقى بشوف ربنا يسوع. الروح القدس هو اللي عليه يغيرني، هو اللي يغير قلبي. حط إيدي على قلبي الأول وأقول له عدله بقى، عدله خليه تبعك، وبعدين أقول إله واحد. يبقى أعلنت إيماني بالثالوث، بالآب غير المنظور، بالابن المتجسد اللي بقى في بطن العذراء، اللي نزل بقى واحد مننا، اللي بقى زينا، وعمل الروح القدس المسؤول عن خلاصي يغير قلبي ويغير مصيري. كل ده في رشمة الصليب. طول النهار نرشم صليب. لما ابونا يقعد يمشي بالبخور ده بينقل لنا عقيدة ان اللي سبقونا لسه معانا وبيصلوا لنا ومستنينا في السماء، وده مستقبلنا الأبدي. فيبقى البخور ده بيفرحنا، كل واحد بيقول في باله عقبال يا رب لما بقى جوه البخور، يعني احصل اللي سبقوني اللي محاوطنا بسحابه من الشهود مقدار هذه. يبقى الطقس بيصون العقيده، فلو الطقس اتقص العقيده هتتقص بعد شويه. اللي فقدوا الطقوس فقدوا بعد شويه العقائد. يعني ليه العذراء مكانها تهز عند الغربيين؟ لما بطلوا عشيات وتسبيحات وقداسات ما بقتش سيرة العذراء بتتقال. فبعد شوية قالوا هي يعني العذراء تفرق إيه عننا؟ إنما تعالى الواحد فلاح عندنا في الصعيد، ده لا يعرف يقرأ ولا يكتب، بس العذراء بالنسبة له دي مزاج، دي أمه، يدخل الكنيسة يلطع البوسة تسمعها من البلد اللي جنبها وهو فرحان، دي أمه بتشفع فيه مستنياه في السماء، بالنسبة له دي حاجة غالية جدا. ده ممكن حد يهز إيمانه بالعذراء يقول له العذراء زيك زيها، مش شخصية، مش مهمة ده ياكله. ده لأنه متبرمج، لأنه دخل القداس 100 مرة 1000 مرة، لأنه بيحضر العشية، لأنه شايف الأيقونة. فالطقس غرز جواه أمومة العذراء، فمش محتاج حد لا يشرح له محاضرات ولا يقول له وعظات ولا يقرأ له كتب، هي مزروعة جواه من صغره، بيقوله بشفاعة والدة الإله ويرفع إيديه فرحان كده بتشفع فيه، فباري صالت جواه ما تتهزش أبدا. إذن الطقس بيصون العقيدة، الألحان والحركات وكل حاجة بتحصل في حياتنا بتثبت فينا المفاهيم دون أن ندري. عشان كده تلاحظوا ان احنا عندنا عقيده تقول ايه، لا خلاص خارج الكنيسه، يعني ايه نعمل الكنيسه زي الفلك عشان نقول اللي هيدخل مش هيغرق، بره في ميه بره هتغرق، لما جوه نوح وعياله امان مفيش حد جوه بيغرق. وجوه الكنيسه تغلط وتقوم، تغلط ونصلح لك الغلط، مفيش مشكله، تعالى الكنيسه تاني مهما غلط مهما حصل، طول ما لسه رجلك في الكنيسه يبقى في امل. اتقطعت رجلك عن الكنيسة، النهاردة الغربيين بيقولوا ايه، اعرف ربنا من بره بره كده، لا لزوم للكنيسة، ده في كتب بتقول كده، بتصرح بكده ان الكنيسة ما هي الا مؤسسة تبشيرية، انما الحقيقة الخلاص مش واقف على كنائس، الخلاص معناها انت وربنا بس. فين اللاند مارك بتاع زمان؟ ده المسيح قال على هذه الصخرة ابني كنيستي وأبواب الجحيم مش لن تقوى عليك، لن تقوى على الكنيسة. فأنت جوه الكنيسة محفوظ، بره الكنيسة مش محفوظ طبعا. أنتوا في الغربة دي أهم حاجة عندكم الكنيسة، تحطوا عيالكم وتحطوا نفسكم، لأنه ده الأمان. مهما كان فيها ضعفات الكنيسة هي دي اللي فيها الخلاص. لما تقول الثالوث الأقدس تلاقي دي بقى العقيدة، كل ده مشروح في الطقس، الثالوث والتجسد والأبدية والفداء والكنيسة، دي أهم عقائد أرثوذكسية، كل ده موجود في الطقس. بس أنا خلاص لازم أجري. أشعار تاني واحد من الآباء قالوا إن لم تكن الكنيسة أمك لا يكن لا يمكن أن يكون الله أبوك. يعني اللي بيقول أبانا الذي وملوش كنيسة لا مؤاخذة يعني يبقى ملوش أب. بتقول أبانا الذي زي وانت ما تعمدتش، اتولدت امتى اساسا؟ ما انت اتولدت على باب الكنيسه، المعموديه على الباب، ولما بتاكل جسد ودمه بيثبت فيك فبينطق على لسانك يا أبتاه. فان لم تكن الكنيسه امك يبقى ربنا ابوك ازاي؟ انت ما خدتش البنوه اساسا لانك ما دخلتش الكنيسه. الطقس كمان بيشرح لنا الانجيل. تصوروا معايا لما نرجع بزمن بتفكيرنا 1700 سنة وندخل القرى اللي ما اختلفتش كتير عن 1700 سنة دلوقتي، وتلاقي الناس ما بتقراش، ناس بسطة ما بيقروش، لكن كل كنايسنا فيها ميزة جميلة قوي. شوف القاعة دي مش كنيسة، يعني ليه؟ انت تحس ان في حاجة ناقصة. ليه؟ لو دي كنيسة تلاقي كل حتة فيها أيقونة، مش كده؟ هنا أيقونة البشارة، هنا أيقونة الخمس خبزات، هنا أيقونة التجلي، هنا أيقونة. عارفين اللي عملنا إيه؟ عملنا كتاب مقدس مفتوح للأميين، مش كده؟ لو فكرتوا فيها بقى، كل واحد داخل الكنيسة بيقرأ الإنجيل من غير ما يقرأه، من خلال الأيقونات. وبعدين الحاجة التانية السماء، حطنا له مندوبين عن السماء في الكنيسة، هنا الملاك ميخائيل، الملاك جبريال، الأنبنطونيوس، ماري جرجس، ماري مينا، حبايبه اللي في السماء، فبقينا محصرينه بالإنجيل والأبدية جوه الكنيسة من غير ما نتكلم ولا كلمة لسه، مجرد عينيه بس تبص حس انه عالم اخر. يبقى هنا اللي بيحصل ايه؟ الطقس شرح الانجيل من غير ما حد يشرح ولا يوعظ. تقول لي بلاش ايقونات، ازاي نصلي ازاي والمعاني الغاليه دي هتروح مننا؟ ويبقى فين وفين لما افتكر التجلي، فين وفين لما افتكر الخمس خبزات؟ تشوفوا حب كنيستنا وعشقها للانجيل، حطولنا في الاجبيه، وحطولنا في القداس، وحطولنا في الايقونات، حطولنا في البيوت، محصرانا بالإنجيل اللي بيقولوا علينا مش إنجليين، ده الكنيسة محصرانا بالإنجيل طول الوقت. ده الخمس خبزات دي عشان موجودة في الأربع أناجيل فليها مكانة عندنا، نصليها يوميا في التسعة، وكل لما يجي حد خامس تطلع في القداس وتلاقي غالبا في أيقونة في الكنيسة عن الخمس خبزات. وبعدين تلاقي النقوش بتاعة الكنيسة يا رغفة يا أربانة يا سمك، قد كده الفكرة شغلانة. كل ده إنجيل، واضح المعنى اللي عاوز أقوله؟ كل ده احنا ما عملناش حاجة، ما اتكلمناش لسه. Ancient landmark don't remove it، هتخسر كتير قوي لو شلت الحاجات دي. آخر حاجة أقولها، احذر من الحرف. ده مش معناه جماعة، وإحنا عمالين نقول stick to the ancient landmark، إن الواحد يبقى حرفي، لا حاسب. احنا الطقس عندنا روحاني مش حرفي. يعني ايه؟ enjoy the spirituality في الريتشوال مش الحرفية. لا، احنا مش عاوزين حرف، الحرف يقتل. في حاجات تحصل عندي ما حصلش حاجة. يعني عاوز اقول ايه؟ ما تبقاش متزمت في ادائك للطقس، وإلا ترجع تاني بينا لليهودية والفريسية. هتحافظ على الطقس وهتحبه جدا، لكن بالراحة شوية. بص للي جواه دايما، اشبع باللي وراه، ما تقفش عند شكله الخارجي. من هنا الفهم والعمق والتلمذة، دول ثلاث كلمات مهمين قوي. اللي بيسلم الطقس ده لو فهمه هيحبب الناس فيه، واللي بيعمل الطقس، الشماس اللي بيأدي الطقس وفهمه، يطلع جيل شمامسة زي الفل. يبقى في تلمذة، في عمق، في فهم. طب انا احكي لكم حكايه بجد، اخر حكايه خلاص. اذكر وانا شاب صغير كنت في اولى جامعه، رحت امريكا وكنت بصلي مع كاهن ربنا يديله العمر يعني. وبعدين سرحت وانا واقف في القداس، ابونا كان بيصلي وجاء عند الحته بتاعت ايه، اسجدوا لله بخوف ورعته، وانا واقف زي البتاع كده سرحان مش مركز. فابونا بصلي بصه كده قال لي اسجد يا ابني، قال لي كده لغايه النهارده كل قداس اصلي اترعب من اللحظه دي. لا، لان دي تلمذه. هو ابونا عنده احساس برهبه ان الروح القدس هيحل دلوقتي عشان يحول القرابين الى جسد المسيح ودمه، فهو نفسه واقف مرعوب. فبالرغم ان انا شاب صغير وضيف، طلعت منه بتلقائية أسجد يا ابني، فأنا سجدت طبعا، إنما حسيت بالخوف. نقل لي هذا الخوف المقدس اللي الشماس بيقوله أسجدوا لله بخوف ورعدة. شوف الطقس. فأصبحت اللحظة دي لحظة مهمة ولحظة جميلة. إذا الطقس حي ينقل لك حاجات كثيرة جدا لو فهمتها. Don't remove the ancient landmarks. إلهنا كل مجد وكرم للأبد.